السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله ناصر الحديث والسنة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الرسالة: ابتداء الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها، رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، يعني مزيدا من نعمه وإنعامه، خفف عنهم بنسخ بعض الأحكام، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه، فعمهم رحمته أو فعمتهم رحمته فيما أثبتت ونسخ، فيما أثبت ونسخ، يعني عمت رحمة الله عز وجل عباده بما أنزله عليهم مما ثبت حكمه أو مما نسخ حكمه، فله الحمد على نعمه سبحانه وتعالى. وأبان لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب، وإنما هي تتبع للكتاب، وإنما هي تتبع للكتاب بمثل ما نزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. يعني الكتاب ينسخ بالكتاب، والسنة لا تنسخه، وإنما هي تابعة له ومؤكدة لما فيه أو مضافة إلى ما فيه من حكم أو أحكام، ومبينة لما أجمل فيه من أحكام. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وهذا بيستدل بها، أو هذه الآية يستدل بها على أن السنة لا تنسخ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل من عند نفسه سبحانه وتعالى. وهذا قد يرد به على الشافعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لو نسخ ما نسخ من عند نفسه، إنما بوحي من الله عز وجل، يعني يوحي الله عز وجل لنبيه من السنة ما تنسخ القرآن، ما تنسخ القرآن، فهو لم يكن من عند نفسه. قال: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه أو ما يوحي إليه، ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. ولو فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك من عند نفسه، وإنما هو بوحي الله عز وجل الذي أوحاه إليه من السنة. قال: وكذلك قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم

فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على خلقه فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، أي أنه لا يجب من الصلوات إلا هذه الخمس وتلك مندوبات. فهذا الحديث يبين أن النسخ الذي وقع في القرآن في السورة نفسها أو في غيرها أكدته السنة وبينته السنة التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال باب فرض الصلاة، قال باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من تكتب صلاته بالمعصية. طيب نقف عند هذا الباب ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.